بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شن بابك من طاوكرت توفيقي فروردقار تبارك وتعالى أرينا خزمة بيشينو بيشواني شاكمن لباري أبابوة و أو صفاتانين شون تدابوا بابي ذكر الموت وقصر الأمل. باب ذكر الموت وقصر الأمل باسي مردن وهيوا كرتي إنسان هيواي كرد بي باسي أو باب ما كرد. طبعا لجياني بيو تشاكان منزورة بيهني نوا أبو الدرداء رضي الله عنه وفرمي: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. أركسي الزوربيري مردن بكا خوش حالي كما به وحسوديشي كما به. شو كان إنسان زاني أمري حسودي بشي ببات دنيا دوا براوة. شو كان كي حسودي أبا زوجر أهلي دنيا حسودي أبا. وهروها قل فرحه شنك بيغمري خواه فرمي: أكثر من ذكر هادم اللذات. زور بيري لناوبري لذة كان مكان ما دام مردن لناوبري خوشي كان إنسان زور لخوش حالي نابت. وشون تركي دنيا ناكا وآخر ويستي بواتاني إنسان تركي دنيا بكا لهمان شوازيشا زور باوش بدنيا ناكات. هروها سعيد كري جبير أفرمي: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. فرمي أقربيت باسي مردن لظلم جداب بيتوا أترسم ظلم خراب بيت كواتك يضلي خرابة أو كسضلي خرابة كوا مردن لقلبي نية باسي مردن لظلي نية. عن عمر ابني سعيد ابن أبي الحسن لعمري كوري سعيد كوري أبي الحسن الله سعيد كوري جبير أو كاتيك براب وكشتن كورا كي دسي كردا قريان وتي بوشي أقري رولا: ما بقاء أبيك بعد 57 سنة؟ أو تمن مشانيك 57 سال يتر اللو دواء تمن مكوتاي بيهاتوا. يعني شون بلي تمني خم كردوا أو ناهينيك أو بوم بقريت. الواحد حسني بصري أفرين: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. فريم مردن دنياي آبرو بردوا، مردن آبروي دنياي بردوا. هيجي تيدا نهشتو توا بو عاقلتي هاي خوش حال ببيت. يعني مردن وقوت مال لنا وبري خوش يا خانة. اشتيقنا ما وتو للدنيا مردن نهشتو توا لم دنيا كبيعي عاقل فيد الخوش بيت. شو كبيلة هاتش يا كيتو مردن هلا بيش إنسان أو خوش حالي نابت. للزهيري أقطعوا فرمي: محمد كوري سيرين أقر باسي مردن بكرايا مات كل عضو منه على حدة. يعني باسي مردن بكرايا لقل محمد كوري سيرين وباسي مردن ببيسايا هستكر أن دام كان دانا بدانا أمرا. أروالا أبي قبيل واتو عمل كوري عبد العزيز رجع قيراوة تمني منال بو قول النبو كاتا دايكي ناردوكي دواء وتيترو على بو دقريت شيء دايجا بيري مردن مكردوا. وكان يومئذ قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك. قال لي: منال يكو والله ما يكو اشتاب على غنبو دوري دا الصالان يقوم نوابو. الله يكرك اشتا دايكي الله لبر مردن أقريم دايكي طلي زور زور بيا خوش شو قال لو تمنم القرآن شيء لبر كردبو. هربها عمري كوري عبد العزيز نعم أنو سي بوبياي الله إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان. أجل هزبك كوا مردند لبيشة مردند ليادة أو همو اشتيك لناوتشي حزي لناك يا وكاتب شيل ناوتشي همو اشتيك لناوتشي كل من عليها فان كواتم بس الدنيا دنيا لا خوشويس نابي دنيا لا يكي خوشويستا لا يوكسني مردني إلا بيرني إنسان مردني إلا بير بي أو السحاب خوي خوي الصلح تبارك وتعالى وحبب إليك كل باق وهر شيء اشتي بمينيت ولا تخوشويستا شيء مينيت وما عند الله يبقى أو إلهي خوايا دمينيت ما عندكم منفد ما عند الله باق أو إلهي أهل ناوشي بلا مو إلهي خوايا مينيت كواتا آخرة لا يخوشويستا دنيا لا لا لا لا طالبت هل وها قبل صلى الله عليه قال سفياني ثوري دانا نشتم لهشت مجلسك إلا باسي مردن كرابي إلا باسي مردني تذاكراه لقال سفيان دانا نشتم لهشت مجلسك إلا باسي مردني تذاكراه وهيج كسيك شم نبيني وبقي سفيان بيني مردن بكا وهل وها أجر سفيان أفرمي باسي مردني ببيساء إتر تاتشان روجي حالي فشيو بهي باسي مردنو كاكرا وهروها ثوري لي وهاتو فرميتي وربي هذه ال و فرميتي سين بخوا إني لأحب الموتى سين بخوا إني لأحب الموتى حزة كم بمرد وابهوين أرحت يكاني بابهوي توانا ويا بهوي بابتيك بسري هات بيه تمنى مردني كردوك إن شاء الله بابا كان إذا هاتوا باسي جاني في أوشا كان كم لباري تمنى كردني مردنا و هروها يحيي كوري بكير الله بحسني كوري صالح مت صف لنا غسل الميت ومن باسك مردو شوانا شودري الله فما قدر عليه من البكاء والله أو ندقرياني يطواني بمان باسك وطبعا لم باروا لجياني باوش باوش كان براسي نمون الزورة هروها أحمد كوري حنبل ورحمة خايلي بي لجيانا ميهاتوا أفرمي إذا ذكر الموت خنقته العبرة باسي مردن بكرا يبرقوك يا بولا قريان وكان يقول الخوف يمنعني أكل الطعام الشراب براسي ترسان لأخوان نايري سلحت بخوم سلحت بخوم بخوم وباسي مردنا كري حموش تهكي دنيا ملاسفك بين الخبيت واتاكو تايق سكاني حسني كوري عبد العزيز ما آخر شتلم باروي قرم إن شاء الله أفرمي من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع علي والله كسر قرآن دلي نجوليني باسي مردن دلي نجوليني والله دو شاخ ببيني شاخ دن ليك يعني معجزية قولش ببيني والله دلي رانا شلك الكسر بقرآن وبمردن دلي رانا شلك دو شاخ ببيني شاخ دن ليكتر دو كيو ببيني شاخ دن ليكتر والله سودي وينابت لو بابنا يترخون من باب استحباب زيارة القبور السنة تي أو إنسان سرداني قبل السنة كا مع مرة فرمي عمري كوري عبد العزيز ناميك نصيب عادي كوري أرطاه فرمي براسي بم ميزل الرشد ودانيشتن لما لسي بيا وشا كان مغرور ما نذكرت بلام خواي جورا زوري لو شتي كتو الشعر دو بماني أشكر أكل أو تشيو بيستو منارو سرداني قبل السنة يعني تو خود بيا وباشا زاني وسلا قبرستان نادي نشتنا قبرستان سلا قبرستان نادي بيري مدن ناكي جوالا بيا وشاكي كامل هروها صالحي كري علي جاركا برسياري كردولا باري قبركي عمري كري عبد العزيز دسينا كوتوا قبركي هالك حتى وكو ألين راهب يكشوني قبل كي زاني وتويتي قبر الصديق تريدون قبري بياو تشاو بياو الرزق كتانوي هو في تلك المزرعة هالة فلان شوينة هربها هشامي كري الغاز علي جاري كان لشوين يكال الدابو قاتينو لا من دا مكحول حلصا ورشتو نمان زاني بوكو أشي وتمان بوكو رشتي كهاتوا وتي سريكم دالة قبرك يعملي كري عبد العزيز بينج ميديا قليلو دورا ودعاي خير بوكر والله أقر السوين بخون ونشلم إن شاء الله سوين بخون بلهم هيج كسي لزماني عمري كوري عبد العزيز بقي عمري كوري عبد العزيز لخواتر سروا الدنيا نبي سرنا بو سوين كم ناكوي استثناء شي تيانك عين لم إن شاء الله إن شاء الله ناكم بلهم سوين بخوا لو لخواتر سروا الدنيا نبي سرنا بو سوين كم ناكوي محمد كوري صالحي تمار عليه الصفواني كوري سليم سرداني بقيع يكرت وبلاي من التيبر بو شو سري دالا لبقيع رجب بدوايا رشد متم بزنم شيخ صفوان صفوان يقول سليم معروفة هي كلا عباد وعلماء كان سلف صالح الله شو لاي قبرك ودانشتو دسي كردا قريان او نقريا والله بزين بيحاته وامزاني قبري خزمي كيتي وكسي خويتي جاري كترهم هاتم بدوايا رشد متم اشاكم شو لاي قبري كتر الله چون به محمدی کرد من کادر مدت و تم صفوانی کرد سلیم بینیش تکی وای کرد و رجع لای قبری بود رجع لای قبری کتر بود الله واد زنی الله وام زنی قبری کس و کاریتی الله محمدی جوتی محمدی کرد من کادر بودی نه و همویان لروی دینی و خصم کس و کاری بلکو پیاری که دل بلکو پیاری که قبر دلی اجولانی مردن دلی اجولانی بويا قبر كان بيني دغري وهل قبرك بوسي او حالتي بسردي ربتي ني بويا او قبرك كسيبي يا كسينمت الله او بو دوي ماوي تماشاك محمد يقول من كدر يعني ام بي اي كان باسي بو جراوت وشتي كي لصفاني كون سليم بيني و تماشاك او جدا لا مبر قبر سان رشتي الله شو مني شو بدوي رشت بينامي وتي اما نفعك موعظه صفوان يعني كصفوان تبيني بندل صفوان ورنقرت أو تمن بندم ورنقرت أو تها تيم سرداني قبل السانكم أي تو بندد ورنقرت أنا أي سرداني قبل السان كي حسن يقول صالح دقرنو لي أجر سيري قبل الساني بكرت بايا لين برزب وو له شوية شو أجر سيري قبل الساني بكرت بايا وهروها محمدي أشهلي الله مررت بمقابر بلاي قبرستانه كانت يفرب بيملها نار حتيب بيملا خمو بجاربو يا بابلين بيملا دنيا بو الله تماشاكم يحيكوري أيوب لنا تشاليك بو قبر كندراوة دعاك ودقري دعاك وأقري وأبارك والأخوة تبارك وتعالى جاريك أقري دوبارا أو يسيت وهم دوبارا دسكات وقريان أما يسيت وهم دوبارا دسكات وقريان حتى أو عندما من جدس من كرد قريان كابينين بو حارة الله بينامي وتي ولا بارا برغو خواهي قول سوديك وتوش بقيني البت ليرا شتيك هي ناو خلق يستا كسي قروت الناو قبرستان قروت الناو قبركوا قروت الناو قبركوا طبعا حالاتي فردي لإسلام جيوز لحالاتي بكيت الدين بسر خلقه أكري كسيك بو شخصي خوي عبرد ور بقري جارك لجارك كان براتنا وقبر بوي بيلي قبر قبلي بكويته أما أبو باشنية مثلا إنسان الروات سر قبرانو وهنش أكري لو شتانيك و أبندريو بلا وكيته إنسان بنوعك إيماني خوي زياد كمشروع بيورك بيتراوي نكبة من رجاية كرجاء لجيرة وبين لروي شرعة هلو هلا أحمد كوري أبي الحواري وهاتوا لا سرق برام وأفرت كاتوا بولاي علي برسالي لك الدواء وتيتي توكي تيتي من أحمد أفرتك إيش طبعا هاتوا بولاي أحمد وكيسلق الصقبة تنرون بيته إن شاء الله تويتي شي تبي تويتي أريد طريق النجاة رجال صغاربون ما بيت بوين نجاة به أنا مش تويتي والله هل هو آسانية رجال صغاري ورزقار رجال نجاة بون كالبريك وكاليني كي سورها بين إمو أوا أبي إنسان خوي من دوبكا أبي ما مري لغل خوايا تشاكا أبي أوشتاني لخواي داء برن لخوي دور خاتوا الله أفرد أكد سيكر دا قريان وتي سبحان الله سيرم لتودي أي أحمد بياويكي خود بو خواي قولة ترخان كردوا خود بو خواي قولة ترخان كردوا وهي بتقول الله أفرد أكد لهوش خويشو كله هو شيء خوي شو؟ برسياري كنوت يعني بتيه ما أفرته كيف بو أم حالي شيء ما أفرته بتيه أنا ما أفرته كا ما وياك وكو جندسي لو شندوه وحالتك بسرحت هو وتي أنا بعد بين بلاي الدكتور بدينا تلاقي الدكتور في هيك عيبه كينية هيك عيبه كينية لوانية جندسي لو شند بلام او جنو كيك لجاني بقول سبحان الله حزي لخوانو خوارد منا كردو ويزور جال برسي كردو زور جال برسي كردو وتوش انا نان خوتي سينا بابرم بلا احمد فري ابي الحواري هني موعصو ام مش غاريم كا استفاده وكل خيله ولا مو بو هاتو بلاي جال يا فرتك لو شو شي هل سين تماشاك مفاتي كردو تماشاك وسيد نامي شي تيايا الله هل بجل كان يخم بمنيشن افرتك قرشي شبوا وتاكو تاي تشيروكا اوي مسلمنا بريتيا لا سردان كرني قبرستان وبندور قرتن لا مردن اخر باس بارك الله بكم الله هل ام احمد فري حواريا الله ابو بكر فري عياش مت وتم حديثنا حديث مال بقيروتي دعونا من الحديث نبا حديثا بنجر وزل حديث بين قد كبرنا ونسينا تمن من قوربو شنت تمن وهنشت ما لبيت شغل جيئونا بذكر المعاد وبذكر المقابر باسي قيامة من بوبكن باسي قرستان من بوبكن لو أني أعرف أهل الحديث لأتيتهم إلى بيوتهم أحدثه أجر من أهل حديث بزانيا شو مخزمتي لما الله كان أنا حديث بوجيرانه بابي كتر بريتيب لباب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين هو بابو كوا كراهته إنسان تمني مردن بكابه هنا راحتيك وبسريا دي وهيجي تداني إنسان لدينا كي ترسى توشي فتنة بلدينا كي تمني مردن بكاب طبعا لم بارو هني قاثارة إن شاء الله شما خزمتي لعلماء لجيانمي بيشوان وبيشنان شاكمان عمري كوري ميمونة فرمي لجيانمي هاتوا أنه كان لا يتمنى الموت تمني مردني نكردوا وتمني مردني نذكرت وأي فرموا إني أصلي في اليوم كذا وكذا من الرجك أو ندود أن يجكم يعني أوهم تشاكم بوم نسلي وتمنى يمردن كم أو تشاكم الأخوان ببر الله التاوكو يزيد كوري أبي مسلم نادي دوايا والرقب للغالية وتوشي محنة هاد بدسي يزيد ويزيد كوري أبي مسلم وي أوكات أي فرموا اللهم ألحقني بالأخيار ولا اللهم ألحقني بالأخير خايا جيان من جنوب بيا وشاكا ولا بيا وخلاو كان يجدورم خلاو واسقيني من عذب الأنهار خايا جيان لا روبار السازقار كاني بهشت ببشر منك عمري كوري ذر على سعيدي كوري جبير كتابي كي بو باوكم نوسي تيدا نصيحتي كروبة خواي خوا ونصيب إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة مسلمان رجي زياتر بميني غنيمة ودسكوتي كي زياتري دسكوتي الحسنات وشاكا فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره باسي فرز كاني كرد باسي نوجه كاني كرد أوش تاني ترك خواه فرزي كرد لسال إنسان بيكا واجبي كردوا وارواز ذكري خواه صلوات معناه يأجر بهذا اشتبه إنسان وقاسمي كري مخيمرا كيك لصالحين يدعو بالموت تمنى مردني أكرد فلما حضره الموت قال لأمي ولدي كنت أدعو بالموت فلما نزل كرهته الله كقشت سلمرك بخيزانة كيوتي بجارية كيكا منالي لبوبو وتي من تمناي مردن ما كرت بلام استكى مردن هاتوا براسي حزي لناك وهمو أواني تمناي مردن كان حالنا أو أيدي وكشون همو أواني خويا نسوتين حالنا أو هاي يعني الرابورت كان أواني كخويا نسوتين وآفرتانا برسياريان ليكي كخويا نسوتين برسياريان ليكي لا لا لا لا صوت أن وتيان بشمال ابن لكاتي خو سلطان جاء إنسان مسلم إيش كاتي تمنى يمردنا كم ردنا كهاتا يا خيب يا جلوس بشمال بيته وبشمال بيته ويا رسول الله فرمي تمنى يمردنا مكان أجر حزش لأن كبرنا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة وإذا علمت الوفاة خيرا لي بمجين جان باشر وخويا بمرين أجر مردن باشر سفياني ثوري تمنى مردني أكرت بوي سلامت بي لدس خلق خرابك وتمان لبر في اثنين دين دروس تمنى مردن بكي كاتك نخوش قوت كاتك نخوش قوت بي نخوش كان مردن يخيف يا بكري بيشتريش تمنى مردن أكرت أو ساوتي ياسين بسر بخوينم ياسين بسر بخوينم بيستو ما ألين ياسين بسر بمردو بسر نخوش بخويني لسري سوكي كاتو طبعا هيج حديثه صحيحات ولا سري ياسين بلان سفيان فرمي فإنه يقال أو تريت يخفف عن المريض لسر نخو لسر نخوش نخوش يكسوك كاتو بلان تنشتي وبصحيحين هاتوا هل وها ابن مهدي برسياري اللي كراه ولا بهاري بيعك وتمنى يمردنك على ترسي ويتوشي فيتننا يا فيتن لدينك يا الله يوتي ما أرى بذلك بأسا هيك اشتكي تيانا بنا ولكن لا يتمناه من ضر به أو فاقة بل بل هجاري لبل نارحتي لبل بلايا توشيات وبتمنى يمردنك ما لك يسو تأخوز قاب مردام ما لسو تاني خوم نبينا يا منا لك يمردو خوز قاب مردام منا لمردنك يخوم نبينا نا أما خوفا على دينك فنعم ترسي دين تبلي قيناك أقرنا دروستا شك أبو بكر وعمر اجتمعنا مردني أقرب لبردين لبردين أواد فرمي ابن مهدي وأفرمي عبد الرحمن يفرمي مهدي وهلوها لا أحمد يفرمي حنبلي شوهاتوا أفرمي والله إني أريد أن أكون في شعبي في شعب بمكة والله تمنى أكم لا دول شيب لا مكة حتى لا أعرف ويكزن مناسي وقد بوليت بالشهرة مبتلى ببنا وبانكي ومعروف ومشهورة بياكل إني أتمنى الموت صباحا ومساء والله بأن من أرنى تهمني مردنك شهرتيش زور صعبة إنسان بنا وبانك بين صعبة بويا شيخ بويا أحمد كل حمد رحمه الله الله مبتلى بشورت وبيأو شاكن زور خويا بارس ولا شورت زور سبحان الله يعني خلقه بدوي شورت أجره بوي شورت بزور شتكا سبحان الله شورت بيانك خلق شيء أوانيك شورت يعني سبحان الله خايك ولا بنابان يعنيك لكاتك حزج ناكن لبنابان بوي الدنيا ويا بشتي ليبكا رود ليك روي ليبكا بشت ليك أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بذل وتكرم كل من هانت عليه الرزي اللي بقى زليلتك زليلك الرزق اللي في الدنيا هكذا يعني بشت اللي يبكى رود ليك رود اللي يبكى بشت اللي يبكى الدنيا هل وها حسني فولي منصور ده صلاة دار خليفة وتبي بقاضي بدادور لنيسابورة على سيروش خوي شعر دو قاضي بقضاوتك سيروش خوي شعر دو فاشن دعاي كرت بتي خوي أيام ميتوا بلا يخوين أبو روجي سيم وفاتكر روجي سيم وفاتكر هلوها نصري كوري علي كيكلا بيشوايان مستعين بالله عباسي خليفة بو ناردي دوايا باب بقاضي أبو أميري بصرا فرمانك يجي بجي أكل فرمانك بأميري بصرا كاويشة جي بجي أفكان أوج ناردي بدوايا وتي خليفة شتيكي وعلي وتباب الرمو استخارة يبقى مجاوتاً لأيجر وابو قراء وابو مالكي نيوروبو دورك هذا نوجه كد تي اللهم إن كان لي عندك خير فاقبض خواهي أقل خيرك هيا لايتو بيامو بلات خير تلا خواهي أبو ميتو بلاي خد فنام فنبهوه أو أنبهوه خوت كهل ينسان فإذا هو ميت تماشاك نفاتي كرت وهلوها محمد كل إسماعيل بخاري شوي جوان لابو دعاية كذا يفرموا اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وأيان أو الزاوية بنفراني وليتسق بوتو فاقبضني إليك وينبيت ولا يخوت. فما تم الشهر حتى مات. قال أما أنا نقشتك وتأيت وفاتك. هروها ضياء الدين كري شعر زوري قال كاتك بيستي عادل مصري دا مصري قرتوها قال دسي كده دعاء كده نقول يقولوا ببهتوا بلا إخوي بوشي لا ترسي أوي نوك وزيرك يبانك وإهاني بك ولا بردينك يتوشي فتنك بي والله أعلم. الله دستك هذا دعاي مردن حتى أبوه فأصبح ميتا وأبوه فاتك وكان ذا تهجر ومعاملة بيأيك خاون عبادته أو أبوه. آخر باب كفيه قيشتوين من بابش دينك وتاي درسي أمشو من ودينك وتاي أو باسانيك ونتوبين خزمتي لبابي جاني في أبشا كان وسلف الصالح لسر بابانا أما كوتا بابا بريتي لباب الورع وترك الشبهات ورع وزهنا لا شبهة لابن سعد وهاتوها لا قثم كري عباس غزاي خراساني كرت سعيد كري عثماني كري عفان خليفة بو والي بو بسريوة لا بقثم هوت با هزار بشد بوتاه بنيم لو دس كوتاني دس ما كوتوا فرمي لا بل خمس جارية خمسة كيدر كان بينجيكا كي باشان ما في خلق بدأ باشان دواء أو شيء في دم بين بدأ كواتا قثم بيعه برزبوه كاتي سعيد وسويتي بشي بدأ بيش ويدس كوتي جندا بشو كده ورينا قرتوا ميموني كوري مهران وميموني كوري مهران فرمي عمري كوري عبد قيس للان أميري بصرة داوي لك راه بيانوت كوا بوشي بنير ناخوي بسمه بنير ناخوي بوشي بنير ناخوي قالوا في ملنا شيكم مجوسي تداي لنا شيكم اغير فلسطين تداي بويا اترسم هنيك لو خواردناني كوا أهن ريت هنيك لو خواردناني كوا أهن ريت هي مجوسية كان بي بويا نايخو طبعا ما بريتي لا ورعيك يما باس ما كل درس كان أقر هات إنسان خواردني كات ممالكي أقر قماني نبو أي خوات شبهي بو دروز بو أو سادروس لا نخوات أقر إنسان توروعي زائد ورعي بارد وشرعينية إنسان توروعي زائد بيوبي كانت الدينيش بسر خلقه إما إنسان بون من هاوسيك تانية خواردنك هيني قابيك نيسك هيني هني أوي كاس هاوسي في الله طبيعي بيخوي أما قمانت بو دروز بو وقيناك كون منشمن هنا وابو أبو من كسيك الراتب ومالخوين تماشاكا بون من لذر قابي هاوسيك من الشوعية بالرواي بخوا بوشتاني أصلا هرنية تسي شيء بمن تشقوا هذا سيو خينها وتشقوا كوا باشا بنو جمانة با ما همري مريش كي سر بريبي أي دروسنية شتي دسي كسب خوي بروي بخوانة بي كافر بي دروسنية بي خوي بنو دواي أول تماشى كي دواي لسرنان تماشى كي قابيكي خوارن دام بدي مريش كي تيجي أما شو بها دروس كا أما أو مريش كبي كسر بروايا لو أنا شا سري بروحي تناو مجمدا لا مريش كي تدمال خوان كبشر سري بروي تشتني كل رواية بلام آية شو بها يعني شو بها أو كاتقيناك أنا خوي بلكو أغلب الظن أو تاني كأو أو تاني ويا أصلا ده شيء بشلين حرامة بيخوي صاحبي بلام أجرهاتو جماني كي ولا أعلان أبو درس بيخوي أو كات درس بيخوي أو كات هربها خالد كوري عبد الله كوري أسي كأميري بصربو سي هزار نادو كي سي هزار نادو مسروق إيكي كلا بيشواني سلفي صالح إيكي كلا إمام برزكان على زورج محتاج ومسروق لو والله ورينا قلت سي هزار دا صلاة دار ناردي سلف صالح رحمتي خواني لي بزور بيان شتي دا صلاة دار ورينا قلتو هش هشان وري قلتوها أو شان وري قلتوها دو جور بون باشا هاي أنبوا يكسر صدقي كله بخشيتي وبشكي كم لا بيش ويان وإمام كان وسلف الصالح بوخوين بكاري هنا يعني كمينا كمينين ولي قرتوا وبوخوي بكاري هنا أما الزور بيزور يعني هوري نقرتوا يا ولي شي قرتوا يكسر كرت خير وصدقة بس هشعران بوخوي هلي نقرتوا شون كلا بروي دصلاة داران دزبو حلال وحرام دزبو باق في سب دصلاة دار كان زور بيان دس بارزينا كان لحرام غير مدة بس بارا بيت بس بارا بيت بخاطر قرفان خوي ما كواته باريك تبدأ لو بارت بيدا ويا بياو جا كان تورو عيان كردو مقيتي عن كردو لو بوالا جاء الفرمي اسمه صروق محتاج شو بلام فلم يقبلها قبولين كل باركي والنبي هروها أبو وائل شقيق كل سلماء ألين با خزمة كاركي ود أجر هاتو كركم باريكي هنا لي ورنجري أما أجر هاتو فلانكسي هاوريم شتيكي هنا لي ورنجره بو ألين شنك أو إشي كركي يكر بدلي نبو يحيي كري أو إشي يكر بدلي نبو قماني بولا إشاكي بو يعود تشتكي هنا لي ورنقري أما بريتي له وراع إنسان بو يمالقي حلال بي أي بو نابني حلب نوني إذا ويا قرت وكان الله بو تحلب جيد وهم أو هم مسلمان دعاك أخوي قرر دعاء كلا أنك بو أو حرام تيكلي مالكان من بو دس يجبر زكاني دعاش من كلا أنا بيت خلق تورو عناك باريكي بو بيو طواب قلت قرفاني بربه يوم يأتي على الناس الزمان لا يبالي المرء بينادى إنسان أمن حلال أو من حرام أخذه إنسان بينادى باركي لحلال يا لحرام بردو قل موتى بارا دركا قل موني لحلال يا لحرام هروا علي كري حسين صد هزار لأن مختار أبو أن يدري مختار طبعا ظالم له بل كل أود وش يدعي في غمرة مختار ثقافي أبي عبيدي ثقافي مختار علي كوري حسين ترساء أقر رديكاتو خرابي يبكى مختار أقر ولي قري أخ أمبيا وزور خرابي أو نيباري ولي بقري ولن قلتني باري دا صلى دار دو فائدة يك بو كسك خود سي فائدة زيادة ليش سي فائدة بس كم بخيرة بو كسك خوي ديني بارز راو ترى شو هذا صلاة ده تزبو حلال وحرام باقو في سبب هل هو بو كو ملقا سود وكلكي هي بو يفيري تورع من إنسان قد وكان ببين فقو باريزية كمان يفيري فقو باريزية بل وهر وها بو ده صلاة ده خوش يبدا بند كاديا باركي ونهي بو خويا أرواتو بي أشكيتو فرمي كاتك مختار كجراء وابو باركي علي كور حسين باركي قلدوا زين العابدين علي كور حسين زين العابدين زين العابدين يعني جواني نو عبد كان فرمي كوفاتي كرد عبد الملك عبد الملك بو كاتا خليفة الله جوابي بونر وتي صد هزار صد هزار ملايا أمي بوتي بيجرمو وجوتي قردند أعزابي بوخد بيبه هلا إيش قبولي كرد هروها ألين علي كوري حسين قد يقضي يعني لكزور نقرتو أقرب هوي قريبي ونزيكي ولا بيغمرو دا بيدابي عليه الصلاة والسلام لكزوري نقرتو هروها سعيد كوري مسيب أو مسيب بيا يكبيوتوا هيج كس يكم لفلان كس ورعتر ورعتر نبينيو هيج كس لو ورعترني ورعيبي أليوتي علي كوري حسين نبينيو يعني زين العابدين وتي نو الله وتي دي لو وارع تلد نبينيو يعني زور بيهي وارع الدنيا نيسبو هلوها سعيد كوري يسار ألين بيهيكي روغش وجوان بوا بيهيكي جوان بوا آفرتيك وچو أخوي عرضي كرو تيسي من لبردس موچين بيهيكي لغل ما بيك وكوريستا يعني عادة يعني كور داواي أوشتال آفرتك اگر آفرت بیکال پیاوکا رغبتی پیاوکا زور زیاده کرکا زور زیاده لغلی بیکا رغبتی که زور زیاده لغلی بیکا باید آفرت که خوی طلبی لکرد قرار اوجوتی کاری واد لغل ناکم پیاو دین دارو خواناسو اوجوتی اگر نیکی آبروتو فضحتا کم ولی موایی لغل کردو علی او بو رچی هشت و رای کردو ترسا علی سلیمان علی لخول ما يوسف بني عليه السلام وتم بي وتم تو يوسفي وتي بلا من يوسف الذي هممت او يوسفيك هم بهات بظلمه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. من أو يسلمك هم هذا بظلمة وتوش أو سليماني سليمان بن يسار وتو أو سليماني كواهم بدل اشتالات. طبعا ما إشكال يدرسها كانت سنة سنة كم منقطعة منقطعة بشكل ضعيف دو أماوكو معروف معروفة دكتوري علماء سي لقصينا بيوم الله يوصل بقرينا ولا بينا نقر طوابوا نقر شي طوابوا لو كتب حازر إيشان والله سبحان الله ما شغلت مجال ما نادى بني لنبو مطمح إن حازر ببراسي طوابوا وزي ولين داتون سبيانته قلت يروكي نبي الله يوصل لقرآن وسنته ليباس مانكل وكوتاريش يعني سي سيانس شوار دو بانز او تاريخ وباسي قصينا بالله يوسف مانكل لانه باسي امشي لو كمان كل او اشكال ايش اللي سري رب من دايا بلا ما بس كم شيء شي اللي افهمي انسان ورعي به افرتك وهي عرضيك قبل هناك ضحاكي كل مزاحم فرمي ادركتهم وما يتعلمون الا الورع من قشب فيها وشاكان تنهافي ورعب هيا تفيري علمه بفلان فيري ورعنا بفيري إخوانا سينا بفيري ديننا هل وها محمد كوري السيرين زور رواياته كمن يقر رواياتي بهمو رواياته كانت يكال لك مباسيك زور رواياته لسر أويك وشن بياويك ورعبه شكو أول دبر شابتك يهستك كزل محمد كوري السيرين ورع ترني ورع ترني محمد كرسيني كراوات السجنة وشي كراوات السجنة قال إن لبروي باي 40,000 زيتي سندوا تجارتي كردوا بيوشا كان زور بياني شو كاربار ينبو تجارتي كرد يعني كم يكيان لسر برايان لسر شتيكي ترشيا أبو نيش الشيخ الإسلام برايك بو إيش يكرد نفقي لسر أبو يقنا زور بياني كاربار إيش دسي خوهن ينخواردوا الله زيتي صندوق بايش الهزار داينا ورجت مع شاكا هيك يقلا دبكان برميلا كان زيتي تيات مع شاكا مشي هيك يعني جمانة با أمشك شو بيتنا وها مو زيتك دي ورع ودين داري ناخوازي مشك هذه كهلا أم خم مخزنة كيف يزاني مخزنة هذه بركي دو بوي بفرش كشي سكابلا شيء كابلا كان أي نبوني تقوى ودين دارية أبوي الله دين بيخلق له فرحان يتعب كابلا مخزنك بما وبسر شو خوي بدرس خوي تيري خاتم مخزنك رجانا مطعم داخلي أقعد تليني حكمة رجانا مطعم داخل بو دايخة تصويرك يبلا وكاتو تماشى كان مش لنا أو طماطي أو مزي وابيش وقت يتيري مخيار وطماطم وش تاني نية بيش وقت يتيري فش مش لنا يطوبيه سبحان الله هاي كوا دين هاي كوا أخلاق كوا كوا بياوتي وكرامتك كوا ولكن المسلمين يقولون ان كرامه تبيع والله ما او قرينا مردي ونا كرامه ونا نبيعوتي تو خواردني بدي تو خلقيتي تشيش خانكات سقط بيكا متمانت بيكا مريم خواردني كي بيبدا مشكي تو بيبي يا كابرت ما شكي الا مخزنكي اطنان شنتن ما هو خواردني ما هو بسر شو هي دوله ماني تشلس حاشا دوله ماني بريز مشاك هي دوله ماني تشلس او هم مالو الكثير بينا اخوي تاش ما بس شنو نفلوشي اما انا هيش تيري هناك خاك نبيت او خاكا تيري انا كات يا ابن ادم ما يملأك الا التراب ويتوب الله على من تاب هيجي انسان تيري هناك او خاك نبي انسان توبك بابغرت بلا اخوان تبارك وتعالى امبيا مشكش وتنا باي 40,000 زيت لو سردما كل زار درهم زيت هر همي رشان دوا اي كل زار زررك كل زار زررك اي زررك بله بلام ديني رقي نادا بيوي كي خاون ورعة ابي تجير قرزوا اكل دا سجنة ولا سري بوي السجنة كي سعيد كوري مسيب معروفة لتاريخة لما يجو بيو شاكان زون معروفة كراوة السجنة بو كراوة السجنة لسر ما كراوة السجنة هل يكي ترى لين مالك الصندوق باي 40,000 بوا اما رواياتي زيتك رواياتي كثير الله تشلها باي 40,000 بوا دواي بيانو تو اصلي او مالا لفلان شوينو هادوا علي بي خوش نبو سر شعبكي علي بويا بركي دا بويا بركي دا جا سرنج بدا يعني كابرا اچو ل 2003 اچو لخوار كابرا اكشتو سيركي انا ليري فروشت كابرا كيت رجلي اسا نبو يزولو خلق بو بالوان ات باسي في بالواني خويا كر والله يمرو عربي كم قد ودش دا شكي بري يقول لنا فيو فرشي خوني داي لقي سيارك سواري بو مسيرك ماو نبو بلي والله هب. نبوني اما ما حنا باني شهامه شهامه نباني بياوتي بويا لباري محمد هو السيرينو زور زور او تري هربويا بكر كور عبد الله مزني افرمي هر كسي تما ايوي تما شاي خاون ورع تري كذبك على زماني الم زمانه باشا باسيدي محمد هو السيرين كا ادوال لتجارتي الجماني الهرشتي بويا وازلي هنا وني كردوا لكادي تجارت كردنيه جماني الهرشتي مهرشتي كي بويا نيكردوا حتى هشام الله محمد كوري سيرين دز برداري 40000 بو لسرشت يك قسم بخوايه وامره به هيك يزن اي تو هيك نيا يا سخلك به هيك نازن مش كيف قلت انا ويكبر بالزيت بشي هذا مغربي اللي كان برج بلاي نوك مش كنت قلت انا برمي الزيت كان يتريش سبحان الله جاء ولا مقارنه في السلف الصالح وبياو تشا كان ك لقل مقارنه ام خلقي كوا ما ديما وبسرشو تاني كودوان وسيان وبينج وشلو صد لو ما زبشو سي احصائيه كان كبزان صالانة شنطا ما وبسرشو بركدريت والله يزور نماني نماني اخلاق نماني الدين او دينيك انسان فيري خواناسيك لهمو دنيايا كاتي كاميرا كان نمينن لهمو دنيايا همو دولة ملكان الا ما رحم ربك خيانة دسبيك انتو مسلماني رقابي اخوات بسروي رقابي بهز ورقابتي اخواب كي تبارك وتعالى بويا هربو هل محمد يقول السيري نوا اعلم بوين قماشي نفروشتوا شن توبالي توبي قماشي فروشتوا هيسا كابرا بوين من اخو حلالي شن بمرجي قماني نبي وتأكيد بلوي همو قماشا كان يجورن شن توبا مثلا معملي امجور قماشا كا علي شل توبا ما يلي هل شل توبا كما بيت باشا يلا سيد سيد يبطو بيانك أما هرش لاروي أدي بالك علي شم جوال قماشة كم ليس الله دي توب يقل توب كان سيري مكرد وتم رازين بي دام بي الله توب يتري وتي سيري مشبك هر ما نوعه الله سيد متي رازين علي والله سيدانا مليسا هر سيدانا كي دانا ودانا وتي رازين دركتا أو سافي بي فلوشت بو شو كيك لما رجكاني بيع الإسلام شيء بريتيل إن ماني جهالة بيت جهالة نبيني اللي بيعك أبيش تكمل مالك بزاني شيء وشون خوش نمونيتي والبيع بالنموذج بيع فروشتن بالنمونة شرعية كابرا شلطان قنمي هيتي أو نيدو يعني الله ما قنمك هي بمرجع مطابق بأم نمونة لو بش حلال بفروشي لا لا كل كتاب بيوع ولا ما بس يقول سيم الدين دارية بكن يعني سيم ما ترسيه لو هي حرام تيأكل ما رضنا به عجبا والله هربها لمحمد يكون يسونه غير وجهات ولا بيها وشاكل إن شاء الله تشينا خدمتها. أجر درهمك بهتا يا درهمك تزوير بوا يا شو نيسة تأوساش تزوير هربوا درهمك تزوير بوا دينار تزوير بوا باشا أفرمك إنه فروشني بيانيك لما الله لي قرت الله كاتي وفاتي كرت ما شاء كان بيانصد درهمي تزوير لما ليتي كرن فروش خلق كرن فروشني نكردو درهم زيان بيدو لما هذا يقدر تو نني داو تو خلق كابلا مرو شي على دينار الدراوي في دنيا اوسا كلا كبوا وريان نيغر وانا بو وريان نيغر يخسبين بارك بس بيد من خمسه في كما يخسبين بارك و تا بس دي بير اما انا اوكي وانا بلا كان كبي تشاوي عليك اما اوانا ان شاء الله كفرض على فرمي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الله الذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما أنا وأن كبر ورد قال لي أن رازي وإن شاء الله وأن كان شوني الصحابة كوتون بإحسان وأن يدوى من شوني أو كان ترك شوني تابعين كوتون بإحسان وهكذا بي من شوني أم سلسلة بكوي أي يقول لا بناونا كز بناون جاتي نابي كز بناو أمس أم أم بياو شاكان أم سلفي صالح أنا كس أخوي ذات بالين بلي من سلفيم لقبر بكز ناودري أنت سلفي أو لست بسلفي قبل والدك برسالة كزنان برسالة أعمالك أعمالك وأعمال سلف الصالحة هو نجاة تبي أقل بخوش نغلي سلفي وكو أوان بي نجاة تبي إن شاء الله بخوش نغلي سلفي وكو أنا بي والله نجاة النبي أخوة يقول أبنا مهد بكز ناغي ناو خود من سلفي أعمالك وأعمال سلفي صالح به رحمة الله عليه خو قرنا وكد بقري نسب كدبك خود دي تبالي فبها ونعمة الحمد لله أقرنا لا تنفعك أسماء لا تنفع أنها كلك سوديني حقيقة سودية هربوي هركس أخلاقي هركس بين أخلاقي تصرفي هالسوكوتي أم بيا برزانانية حاشا حلال إشني بي بري سلفي أخلاقي وأخلاقي حلال إشني نابي كسر أخلاقي وأخلاقي سلفنية والله من عقينا عقيدة وعقيدة وأنا والله حاشا سلفي يا كسي لفقه بلا من فقه الزيدي ما بس لعقيدة بونه من أول فرضي عقلي يعني فرضي إنسان به سلوكي أخلاقي ديني عبادتي روشتي هالسلوكوتي بيكون بيه وشاكا نبيت كبير النبي الرجداء بناو تمات باشكا أخات السروا وخرافكش أخات الجيلة وأفروشي لجر الشكي وفروفي ولشبه نبي خريج تجارتي كي بون بهوي أويك أفسروا السماية كذايا فروفيل بكل شيء نا وكت شفاعات بوناك يا بأخذ بلي من مسلمان بقول لكم الجاي كي مسلمان وغير مسلمان يتيأي ناوي مسلمان شفاعات بوناك أخلاقي مسلمان أنا هو حسيبه ناوي مسلمان شفاعات بوكذا كذب مسلمان من نبي مسلمان إنسان بأخلاقي بيت مسلمان أخلاقي بيت مسلمان يجيك لصلاة داران لصلاة داران يمن باري أن يرين زكي حفصة دينار زور زور حفصة دينار أن يرين بطاوسي كوري كيسان ألي وتي أقر الشيخ ليتي ورقر باشا ليتي ورنقر حرشون يبو بيدم اللي بابي وامام حفصة دينار أنا بيصة دينار يشوي ألي كابرا كبردي شو بوتي بيوتي أقر ليتي ورقري هديك بيدم إذا أمش ديالا ترغيب كراوة حتى شون يقول باركي هولي داولي قلت ورين قلت على السوشي يقول باركي برق دا السوشي على الدواي ما هو يقول بيه قيش دا صلاة داركي يمن كالطاوس يقول كيسان قصي بيان قلت على يقول بيه بلان باركي من بابينيتو باركي شي بارك من قلتو على النار ديانا شون كابراي وباركي بردو باركات بيان داو على شو يقول طاوس وتي باركي ما قلت ندابد وتي تو بارك داو دسمنا وتي نخير ألا فلان شو ندامنا ألا تماشى كان هذا فلان شو والله عنكبوت قلت خاني دروس كله لسه نسيبيونا دا الله يبوا باركين بردو بوي هل الطاووس كوا هاتوا إبراهيم كوري ميسرا فرمي رويلة كعبة بوتيسيون بخواي أم كعبة كسم نبيني وبريز وناب بريز شريف ووضع لا يوكو يقبي طاوسي كوري كيسان نبي طاوسي كوري كيسان نبي هروها قاسم كوري محمد لجيانا مي هاتوا أفرمون والله بيوما نبيني ولو باشت بي صد هزاري دواي خوي بجيهشت حلالي شوي والله من شكر وازي لهين صد هزار وازي لهين دسي بوني أبل أهات بردسي كابر الله باري باش أدوز بردس بوازي لهين أروها اللي سليماني كوري قاسم كوري محمد وهات وكيك اللي فقهاء سبعة ألي بينصد دينار خليفة بوينار ألي والله قبولي نكر أو أميرك بوينار قبولي نكر هلوها عمري كوري عبد العزيز معروف لي ألان كاتك إيشي دولتي بكرت بايا إيشي خلافتك بوايا خلافتك تشيكر لجر شراي لجر رشنايت شراي حكمة دينوسي إيشي حكمة طواب بوايا إيشي خوي بوايا لا تشراكي وجانو تشراكي مارقاني دامدا أمش بريتي لوي كوا نابي إنسان تصرفك على مالي حكمة آخر هنجار أو تريد أخلاقي إسلام من لا أوروبا بينيا أقرتي من تحفظ ما إلى سرق السكان بمطلقية غلطة بلام در روانيكو بونمنا وزير بريطانيا بونمنا رئيس بريطانيا بيني باشا بوينيا بس سياري حكمة من علاقي بباب والروزة أبي بس بقرفاني خوي بيبا أما أخلاق إسلام بلا كان والله ميجوي أوروباش دي وايتياني هرهمون ميجوي أوروبا شارزاب يدانا شتي وايتياني ميجو إسلام شتي وايتياني مجوز إسلام شو بتشن لما مجوز أوروبا بومبينن كسر والله ما مصر توبر شاولنا كفتو أو تاو مجوز أوروبا تشنين من ما نهيل من ما بيشان ده مجوز كوني أوروبا لو مجوز كإسلام واي كردو باله مجوز أوانا بشتى وهو الله نبي هو الملك عبد العزيز إيشي دولة بو إيشي دولة بكارينه بو شخصي خوي بكارينه يعني دروزنية بس عليه حكومة بروي بو تعزية دروزنية بس عليه حكومة إيران جن من علاقات بو بقشتو جزار بو دشته حرام شتى مال مال أو بنزينة بنزينة هو خلق أو ملته هي خلق حلال ليه بيبقى ملاول نبي التصور في بيوكي بو غير أو كحلال بو غير أو كإيشي حكمته إيشي دائرة إيشي أو ملته نبي بو إيشي شخصي خلق جرؤة كابرا شوى أي بني تماشى كي سيري حكمي هابي وفي إيراني بو إيراني هو شوى إيشي حكمته قيناك إيشي شخصي خلق حلال ليش ديو نبي بو إيشي حكمت وده بو إيشي حكمة ده تشوي فيه كنا بو إيشي شخصي خلق ده تشوي فيه كنا وهو عمري خلي عبد العزيز أبو شوازي هل وها شون لباسي محمد كوري سيرين باس ما كده هل وها قاسم كوري مخيميرة أجر باري تزوير بعد تبرد سيدي سان وإشكان إشكان يكسر لنا بيده نية داخل أكتر بالله والله كاكو مش بيمدرا وكاكو بيمدرا تو فيلد ذكرها أبي فيلد خلقي او پیاوی که پیدای پیاوی باشه خرابه حتما پیاوی باشه شتی تزویر پی نه دا پی زانی به دی تو شی دخل کو توش پیاوی خرابی کو او پیاوی خرابی که دایته تو فرق شه دغه هر وه هر چی اته له سلام لم بارو ک پیا ک کده صلاه داران هدیان داب علماء وری نه گرتبه همي رات ضمني بابي ورع ترک شبهات او کلو بارش زور تن برچا وکي لو بارش زور تن برچا وکي له درسکان تر هل جن سلف له ریاض صالحین بنیت من باس کردو ويبقى من أن يجب خير تظنني أمانه هروها جاري كان سليماني كوري عبد الملك ديت ما شاك أو صفاني كوري سليمة درس ذاته فرمانك الله أو مبلغي باري ببن بوي خزمة كارك يتشوي الله أو خليفة ناردو تيبوتو الله غلطة بركات من الأولو الله غلطة شو بزاني كترني الله تو صفاني كوري سليماني دار الله بوتو هاتو الله بوتو جي تأكيد يبكرو الله كابلا شو تأكيد يبكاتو كردنا على كان يوم خلص ياوشو علي أصلاً لما دينا هردرشو حتى سليمان خليفة بناته بمدينة سبحان الله هلوها طبعاً لم باروا لجيانا مي بيابشا كان إنسان زوري برشاوة كوي وزور بيني لجياني بيابشا كان كوا تحروزي أنك الدواء لو ما عليك هذا صلاة دارن بين النردوة بود ما بوتشيش لبري عادة زور جاد صلاة دارن صلنا كانوا لحرام لحرام بوي مقيتي أنك الدواء مقيتي أنك الدواء يا أبونا يعني بس إن منيك ترمى كل منيك اللي بيابشا كان كراو بتشي كراو بود ما هو وزيري داراي كراو بو وزيري داراي أميري بصرة عبيد الله يقول بزيادة وكاتب أبزانه خليفة الله رت ما شاك الرجل إنه سلابي هاتوا الله نوصل هزار بدأ بوم مطبقة كي مالي أمير نوصل هزار بوم مطبقة كي الله هات بلاي خليفة أمرانه هاتوا بيا إخواناسا نوصل هزار بو بس مطبق بس باردن يوم مالي ملته الله هات بلاي بو هات بلاي أميرة كوتي نوصل تزار زور زور بس بو مطبقي خليفة وتي كلي لك كم دري توبو أم بو توبو أم كارن ناشي هيك يقولك وتي هرشي بيرب الله إمزاي كابرو بيوا نوصل تزار دو صد تزار دو هزار بين جزار بيرب بو مطبقي خليفة هيج نيجو بيجي وتي أمشي بتو ناشي كلي لك كم دري كلي لك سندو أوجوا زيها بس خالد لا لا سردمي صد وسي وتم بعسكم صد كان بقول شو صد كان عبد الله كل زياد كاتي حسيني كوري عليا كوش دعوة عبد الله كل زياد الأميري كوفة أميري بصري بصره يزيد كوري عبد الملك وتي يزيد كوري معاوية وتي كوفش بيدن بس ما موضوع عنده حلقة كوفش دابي ليه لو سردمه بويا أبي إنساني مسلمان كاتي بيت دا صلاة دار أكيد هو بمالك حرنية هرشي بكابو خوي بيك نلا سيارة نلا حرس نلا خانو نلا كوشكو تلار نلا خواردن يعني أبي تحرسك هر بويا زور بيزوري دا صلاة دارن حزيك يبالي هميان إلا ما رحم ربك هموی چشخانی تایبت بخویه یا چشلینری تایبت بخویه یا سعری تایبت بخویه بلکو دیان و صدان سعری تایبت بخویه هموشی مصروفی لکه اولی ای مصروفی هی خلق و خی خلقی او شهره او ولاته یکا حکم یکا بویا ابی لو سنوره بیت که دلی اوقره اگری اگر مسلمان طبعا کافر بیه مقسما و کافر نیه کافر بون الله ولاته یکا حکم یکا كافر وجنادة لحلال وحرام وقسم الأولوني أما كذا صلاة داري مسلمان أبي هزل وبكا كخوايا كي رقيبة محاسبة إلى الله كذا شو أن أمد صلاة داري رجع كتير خوايا حكمي أي شكا كذا صلاتي وسر من صلاتي كاي بالو سنو رصر فيك أربيا في عبد شاكان لدى صلاة الترساء شو كي إنسان تيكل دى صلاة بو أجورت طيب المفق منك هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك